إلا الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكرنا في اللقاء السابق السبب الثاني من الأسباب الباعثة على انتشار الذنوب والآثام، ألا وهو مخالطة قرناء السوء، وبينا خطورة هذا الأمر من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمخالطة قرناء السوء داء يعدي، يضر ولا يجدي. ومن هنا قال العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين، لا تصحب أي لا تصاحب ولا تصادق ولا تماشي، لا تصحب إلا أحد رجلين: رجل تتعلم منه ما ينفعك في أمر دينك، رجل تتعلم منه ما ينفعك في أمر دينك، ورجل تعلمه ما ينفعه من أمر دينه فيقبل منك. هذان الرجلان هما اللذان تجب صحبتهما ويعض على صحبتهما بالنواجذ. رجل تصاحبه فتتعلم منه ما ينفعك في أمر دينك، ورجل تصاحبه أو يصاحبك هو فتعلمه ما ينفعه من أمر دينه فيقبل منك. قال: والثالث فاهرب منه، أي الذي لا تتعلم منه ولا تعلمه فيقبل فاهرب منه وإياك ومجالسته. وقال أحد العلماء: إذا وجدت جليسا صالحا فاغتنمه ولا تضيعه، إذا وجدت جليسا صالحا فاغتنمه ولا تضيعه، إذا كان ممن يذكرك الله تعالى رؤيته وسيرته. إذا كان هذا الجليس الصالح يذكرك بسمته وهديه برؤيته وسيرته بربك تبارك وتعالى فالزمه ولا تفارقه، واغتنمه ولا تستحقره، فإنها غنيمة المؤمن وضالة الكيس أي الفطن الذكي. ولقد فهم أعداؤنا خطورة مجالسة الصالحين، فراحوا يشوهون صورتهم بكل الأساليب القذرة والدنسة، ويصفونهم بأبشع التهم، ويلصقون بهم أحط الألقاب والألفاظ، فهم إلى الإرهاب تارة، وإلى سفك الدماء تارة أخرى، وإلى حب المناصب والرياسة والشهرة تارة أخرى، إلى غير ذلك مما تسمعون أو تشاهدون أو تقرؤون. وهذه مكيدة شيطانية كاد بها الشيطان للمؤمنين على أيدي أوليائه من العلمانيين والمستشرقين وأذنابهم. فها أنت ترى في هذه الأيام، ها أنت ذا ترى في هذه الأيام وقبلها وسيأتي بعدها، فإن كيد الشيطان لا يقف عند حد معين ولا يخص طائفة دون طائفة من المسلمين، فكلهم أمام عداء الشيطان وحزبه سواء. ترى يعرضون عليك من صور الذين تأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآثروا هديه وسمته على كل هدي وسمت، فأطلقوا لحاهم أو قصروا ثيابهم. تراهم يعرضون هذه الصورة الناصعة التي هي صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الأكرمين في أبشع صورة وأسوأ مظهر على شاشات التلفاز أو نحوها، في صورة مجرمين أو سفاكي دماء أو ممن يحبون الشهرة والسلطة. فتراهم يعرضون رجلا ذا لحية طويلة وقميص قصير سمته سمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يصعد المنبر فيعمر الناس بالخير وينهاهم عن الشر، ثم ما تلبث الصورة أن تتبدل بعد ذلك بأيدي هؤلاء المجرمين وبافتعالهم إلى رجل يرقص ليلا في كباريه أو نادي من النوادي الليلية مع بغي أو راقصة أو نحو ذلك. هل هذا هو محاربة التطرف أيها المسلمون؟ ليس هذا والله بمحاربة تطرف أو برد الناس عن الباطل إلى الحق، وإنما هو عين التطرف ودعوة الناس إلى الباطل. فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنشر الفضيلة يكون بالتركيز عليها وتوصيلها إلى قلوب الناس ودعوتهم إليها وتكرارها على مسامعهم. أما الرذيلة فإنها تحارب بالإعراض عنها ورميها وراء الظهور وعدم الحديث عنها، فإن النفوس مجبولة على حب تتبع الغرائب والشواذ من الأفعال والأقوال. فهنا عندما تعرض صورة من هذه الصور، وهي صورة لا شك مبالغ فيها، قد يقع البعض ممن اتصفوا بهذه الصفة أو أخذوا هذا السمت قد يقع في بعض الأخطاء، فإن كل بني آدم خطاء، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يقع بعض أصحاب اللحى أو غيرهم من عموم الناس في معصية، فلما تسلط الأضواء على هذه المعصية أو على هذه الفعلة النكرة إلا لتشويه صورة هؤلاء وتحذير الناس من مجالستهم وعدم الوقوف بين أيديهم أو الاستماع لهم. هذا هو المراد من وراء عرض هذه الصور. فإن كانوا يريدون للتصرف محاربة أو إصلاحا أو خروجا به عن حد الإعجاج، فليأتوا بعلماء أفاضل تسمع كلمتهم وتكون سيرتهم على وفق ما يتكلمون به، فيناقشون أصحاب الأفكار المتطرفة ويردونهم إلى الحق ردا جميلا. فإن الله تبارك وتعالى أمر بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. إذا كان أهل الكتاب يجادلون بالتي هي أحسن، ألا يجادل أهل المعصية أو أهل التطرف كما يسمونهم بالتي هي أحسن حتى يردوهم إلى دينهم ربا جديدا أو ربا حميدا، بدلا من أن يشهروا بهم ويصفونهم بهذه الصفات السيئة ويلصقون بهم مع التهمة ألف تهمة أخرى افتراء وكذبا وزورا وبهتانا؟ هذا هو الأليق بهؤلاء لو كانوا يريدون للتصرف محاربة. أما أنهم يعرضوا صور هؤلاء الذين أطلقوا لحاهم ثم يدلون الناس أو يعلمون الناس بأن كل مصيبة أو كل جريمة إنما خرجت من عند هؤلاء، يسوون بين ذلك أو يسوون في ذلك بين العالم والجاهل، بين المطاع وبين الذنب، بين الجاهل الأمي وبين العالم المجتهد، بين سيء الفهم والذكي الفطم، فالكل عندهم كما قلت سواء. لكن لو كانت المسألة مسألة علاج لناقشوهم، ولكن للأسف الشديد يقولون قافلة الدعوة، فتأتي قافلة الدعوة مع من تجلس ومن تناقش. لو اقترأ واحد من أصحاب اللحى الموصوفون بالتطرف على هذا المؤتمر المنعقد الذي عقد أصلا فيما يقولون لمحاربة التطرف، فلو جه واحد من الذين يصفونهم بالتطرف واقترب من هذا المكان المنعقد فيه هذه اللجنة أو هذه قافلة الدعوة هذه لمناقشتهم، ردوه بعنف وبشدة حتى لا يدخل لمناقشة هؤلاء. إذن لماذا جئتم؟ جئتم تناقشون من؟ تناقشون رجال في شركة أو رجال في مصنع أو فتية في مدرسة أو في جامعة؟ أما الذين جئتم لأجلهم أصلا وقلتم أننا نخرج لمناقشتهم فلا نراهم، من منعهم؟ منعهم الأمن؟ منعهم المشرفون على هذه الجلسات؟ منعهم هؤلاء؟ ولم نرى واحدا ناقش أو فتح صدره لمناقشة واحد من أصحاب الفكر المتطرف كما يسمونه. فهل هذا هو الإصلاح وهذا هو طريق أو سبيل الإصلاح وإرجاع الناس إلى دينهم بعد أن خرجوا عنه؟ لا شك أن أي عاقل منصف يقول ليس ذلك طريق الإصلاح، وإنما طريق الإصلاح أن يؤتى بهؤلاء الذين وصفوهم بالتطرف سواء كانوا متطرفين أو لا، ثم يناقشونهم فيما عندهم من أفكار، فإن كانت صالحة قبلوها على الرحب والسعة، وإن كانت طالحة أو فاسدة ناقشوهم فيه، فإن وجدوا منهم تعنتا وحرجا فعلوا معهم ما يريدون، من باب أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن هكذا يسوى بين كل الناس، فكل من أطلق لحيته أو قصر ثيابه أصبح في عداد هؤلاء المشبوهين أو هؤلاء المتطرفين، فهذا لا شك ظلم بين، أقول هو ظلم عن عمد كاد به الشيطان لأولياء الرحمن على أيدي أولياء الشيطان. وهذه صورة لا أريد عليها مزيد، وإنما أردت أن أنبه لأنه قد أخبرني بعض الثقات أن جميع المسلسلات أو أكثر المسلسلات التي تعرض على شاشة التلفاز في هذه الأيام تتناول صورة المتطرفين أصحاب اللحى الثياب القصيرة، وأنهم يسرقون السلاح ويسطون على أموال الناس ويطلقون المرأة اليوم ويتزوجونها في الغد ونحو هذا من الافتراءات الباطلة. أقول قد تحدث، لكن من نفر، من اثنين، من ثلاثة، مش من كل أصحاب اللحى الذين تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا دفاعا عن أصحاب اللحى، وإنما هو دفاعا عن الحق وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل الذي يريده الشيطان وأعوانه. أعاذنا الله وإياكم من فتنتهم ومن الوقوع في هوية أفكارهم ودرك شقائهم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر الثالث أو السبب الثالث من الأسباب التي بها انتشرت الذنوب والآثام، ألا وهو الاغترار بعفو الله تبارك وتعالى والأمان الكاذبة. الاغترار بعفو الله تبارك وتعالى والأمان الكاذبة. فكم من الناس يجترئ على المخالفات ويعرض عن الطاعات، ثم هو بعد ذلك يأمل في الجنة أن يدخلها مع أول الداخلين من غير حساب ولا مناقشة ولا سؤال ولا نحو هذا مما يكون يوم القيامة، مع أنه يوقن يقينا جازما أن الغفلة عن الله تبارك وتعالى والاجتراء على معصيته مما يضر ولا بد يضره في دينه ودنياه، ثم إنه يتجاهل هذا الأمر تجاهلا بينا وتضحك عليه نفسه ويكيد له شيطانه، فيتعلل تارة بعفو الله تبارك وتعالى ومغفرته، ويتعلل تارة أخرى بطول الأمل بطول الأمل وبقاء الأجل، وربما تعلل بالنظراء والأشباه يقول أنا مثل الناس، أنا أفعل فعلهم وأسير في ركابهم، وينسى أو يتناسى قول الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد يتعلل أو يعتبر بالكبراء والأمراء وينسى أو يتناسى قول الله تبارك وتعالى: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فهذه كلها أو بعضها حجج واهية، بل هي في ميزان الله تبارك وتعالى أقبح من الذنب المرتكب. وربما احتج أو اعتذر بأن الذنب الذي وقع فيه مقدر عليه لا بد وأن يأتيه، ونسي أن الله تبارك وتعالى بين له طريق الخير وأمره بالمسير فيه، وبين له طريق الشر وحذره من المسير فيه. ثم قال تباركت أسماؤه: ونفس وما زكاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنفس الإنسان فيها التقوى والفجور، لكن أنت أيها المسلم مخير، أنت أيها العبد مخير بين أن تختار طريق التزكية أو طريق التدسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هنا نرى أن الله تبارك وتعالى رد على أهل الأماني أمانيهم، فقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى للمنافقين لما قالوا للمؤمنين: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. قال المنافقون للمؤمنين: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، كنتم معنا، صحبتمونا بأبدانكم وغفلت قلوبكم عن ربكم عز وجل حتى سيطر عليها أو طغى عليها دخان المعصية فأصبحت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. كنتم معنا صحبة أبدان لا صحبة قلوب وجنان، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالشهوات والملذات وتربصتم بالتوبة والعود إلى الله تبارك وتعالى، أجلتم سوفتم في التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وارتبتم وغرتكم الأماني، أماني طول الأمل أو عفو الله تبارك وتعالى ومغفرته أو حصول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو نحوها من الأماني الكذابة أو الخداعة التي يسير كثير من الناس وراءها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حتى جاء الموت وعندئذ لا ينفعكم الاعتذار ولا تنفعكم هذه الأباطيل التي سرتم وراءها واعتذرتم بها وغركم بالله الغرور، أي الشيطان خدعكم بأمانيه، خدعكم بطول العمر، خدعكم بصحبة الأشرار، خدعكم بالملذات والشهوات، خدعكم بالأمان الكاذبة والغرور الباطل. فاليوم إذا حقت الحقائق وتطايرت الصحف وأتى الجبار جل وعلا لفصل القضاء، لا يؤخذ منكم فدية، لن يقبل من أحدكم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، لأنه قد فات الأوان. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ثم قال الله تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ابن مسعود كما في صحيح مسلم وغيره: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تبارك وتعالى بهذه الآية إلا 4 سنين. سبحان ربي العظيم. إذا كان الله تبارك وتعالى قد عاتب المؤمنين الفضلاء، عاتب الصفوة من خلقه الذين ابتعثهم لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ونشر دينه والذود عن حياض شريعته، عاتبهم بعد 4 سنوات فقط من تاريخ إسلامهم بهذه الآية. ألم يأن للذين آمنوا بعد 4 سنوات فقط، ألم يحل الوقت أيها المؤمنون، مع أنهم ما تعاطى أحدهم إلا يسير المخالفة، ثم إنه ترى عليه من الشفقة والوجل والخوف من لقاء الله تبارك وتعالى ما يتعجب منه الناس. يرى أحدهم ذنبه كأنه واقف تحت أصل جبل يخاف أن يقع عليه، كان يعمل العمل الدقيق الذي هو كشعرة الرأس فيعد ذلك من الموبقات، وبالرغم من ذلك يقول الله تبارك وتعالى لهم: ألم يحن الوقت بعد أن تخشع قلوبكم لذكر الله فتقلعوا حتى عن هذه الصغائر وتلك الأشياء اليسيرة التي يقع فيها بعضكم لا كلكم. 4 سنوات فقط، فماذا لو كان الوحي يتنزل في هذه الأيام ويخاطبنا ربنا تبارك وتعالى مع تتابع الأزمان وقلة العلم وفشو الجهل وانتشار الذنوب والآثام حتى كادت لا يخلو منها مكان ولا يسلم من غبارها إنسان، ترى ماذا كان يكون خطاب الله تبارك وتعالى لنا ونحن على هذه الحال؟ قد يسمع الواحد منا هذه الآية ولا يهتز لها ولا يرتعد أو ترتعد فرائصه خوفا من الله تبارك وتعالى، وهو يقول للمؤمنين بعد 4 سنوات فقط: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ذكر القرطبي رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى: وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، قال بعض العلماء: إن للباقي بالماضي معتبرا، إن للباقي بالماضي معتبرا وللآخر بالأول مزدجرا. كم نرى أقواما هلكوا، وكم نرى أناسا حملناهم على أجسادنا أو على أكتافنا حتى أودعناهم التراب ونحن نلهو ونلعب ولا نكاد نتعظ. إن للباقي بالماضي معتبرا وللآخر بالأول مزدجرا. من ذكر المنية نسي الأمنية، من ذكر المنية وهي الموت نسي الأمنية، ومن طال أمله ساء عمله، ومن طال أمله ساء عمله، ومن أطلق الأمل نسي الأجل، ومن أطلق الأمل نسي الأجل. قال: ها أنا ذا قوي شاب ذا صحة وفتوة، فإن هذا ولا شك سينسى أجله الذي ربما يأتي في هذه اللحظة قبل اللحظة التي تليها. ويكفي أن الله تبارك وتعالى بين أن عمر الإنسان مهما طال فإنه قليل قليل قليل، وما يدريك لعل الساعة قريب أو تكون قريبا. فساعة الإنسان قريبة وحصولها متأكد، فعلام التسويف وعلام الغفلة. ولهذا نرى أن ربنا تبارك وتعالى علق في كثير من الآيات حصول الرحمة على العمل الصالح أو رجاء حصول الرحمة على العمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لم يغفلوا عن العمل أو يتكاسلوا عن الطاعات، وإنما عملوا ثم بعد ذلك رجوا رحمة الله عز وجل. آمنوا هاجروا جاهدوا في سبيل الله بعد ذلك يرجون رحمة الله. قال الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. قد يغتر بها إنسان، إلا أن الله تعالى قيدها بقوله فسأكتبها للذين يتقون. وذكرنا أن تمام التقوى قبل ذلك أن يتقي الله تعالى العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، زكاة أنفسهم أولا بتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل، ثم بعد ذلك الزكاة التي هي الصدقات أو زكاة الأموال والزروع والثمار ونحوها. فسأكتبها للذين يتقون، ليس للعموم، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسيدخلهم ربهم في رحمته. قال علق الرحمة هنا على الإيمان والعمل الصالح، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسيدخلهم ربهم في رحمته. ثم قال الله تبارك وتعالى في الآية الفذة الجامعة: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فيفهم منها يا أهل الغرور أن رحمة الله عز وجل لا تنال إلا المحسنين. صحيح قد يرحم الله تبارك وتعالى المسيء، لكن هذا ليس حقا على الله، ولكنه فضل وامتنان وكرم من الله تبارك وتعالى، قد تناله أو قد لا تناله. ولهذا قال العلماء إن أرجى آية في كتاب الله عز وجل، أرجى آية أو أكبر آية يتعلق الناس بها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قالوا: وهذه آية عامة أتبعت بعدها بوجوب العمل الصالح لتكون من الذين يدخلون في مغفرة الله عز وجل جميعا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم أتبعها مباشرة: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فيفهم من هذا أن المنيبين المستسلمين هم الداخلون في رحمة الله تبارك وتعالى وعفوه ومغفرته. ولهذا قال العلماء إن هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مقيدة بقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا المغرور المتهافت على المعاصي الواقع فيها فهو إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومنه قال القرطبي عليه رحمة الله: فإن المتهتك بارتكاب المعاصي المقبل عليها فإن المتهتك بارتكاب المعاصي المقبل عليها الغافل عن طاعة الله عز وجل مع رجاء المعصية مع رجاء المغفرة حمق كالرجل يضع البذرة في أرض سبخة ثم يعزم على ألا يتعاهدها برعاية ولا سقاية. رجل وضع بذرة، حبة ذرة أو زرع أرض سبخة، ذرة أو غلة أو نحوها، ثم قال: لا آتي هذه الأرض ولا أنظر إليها ولا أسأل فيه ولا أرسل إليها أحدا يرعاها، ثم بعد ذلك ينتظر خروج الثمر وحصول الأجر أو حصول الثمار من وراء هذه البذرة. هذا عقل؟ لا يمكن لإنسان أبدا أن يصف هذا بالعقل، وإنما يصفه بالسذاجة والحمق والغفلة والعياذ بالله. ومن هنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس أي أذكاهم، قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا. أكيس الناس أفضلهم، أكيس الناس أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا. وفي حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه بإسناد ضعيف، وأقول بإسناد ضعيف لأنه قد يتفشى بين الناس ذكره، بل هو على لسان المذيعين في إذاعة القرآن الكريم كثيرا: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. معناه صحيح يؤيده الحديث الآخر، لكن إسناده إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ضعيف. ولهذا قال يحيى بن معاذ عليه رحمة الله: غاية الغرور عندي طلب المغفرة من غير ذنب للنفس ولا ندامة مع الوقوع في المعاصي. إنسان يقع في المعاصي ثم هو يطلب المغفرة أو يرجو المغفرة من غير أن يذم نفسه أو يقلع عن هذه الذنوب ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، فيقول: هذا من غاية الغرور وطلب القرب من الله تبارك وتعالى بغير طاعة. هذا من الغرور أيضا، أن تطلب القرب من الله عز وجل وأنت مستغرق في شهواتك وملذاتك غافلا عن طاعة ربك عز وجل. وطلب دار المطيعين بعمل أهل النار، وطلب ثمار الجنة بغرس بذر النار. يطلب الإنسان ثمار الجنة بغرس بذر النار، ثم بعد ذلك يأمل في عفو الله تبارك وتعالى ومغفرته، وهو إلى التفريط والإفراط أكبر من الاعتدال والتوسط. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: يا مغرورا بالأمان لعن إبليس وأهبط من مملكة العز بسجدة واحدة رفضها، وأخرج آدم عليه الصلاة والسلام من جنة الخلد بلقمة تناولها، وأمر ربك بإيساع الظهر صياطا في كلمة قذف تقولها، أو قطرة من خمر تشربها أو مسكر تشربها، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، والشملة اشتعلت على صاحبها نارا. رب رجل عبد الله عز وجل حياته، فلما كان آخر حياته جار في الوصية فختم له بالسوء، فلقي الله تبارك وتعالى على هذا الوجه: والأعمال بالخواتيم. كم جاءك الثواب ووقف ببابك، كرجل يدلك على الخير، أو آية سمعتها فاهتز جسدك لها لكنك لم تعمل بها. كم جاءك الثواب فوقف ببابك فرده البواب: بواب سوف ولعل وعسى، سوف أفعل غدا، لعلي أتوب من الغد، عسى أن يرحمني الله تبارك وتعالى، عسى أن يتجاوز الله تبارك وتعالى عني. فهذا بواب يطرد الثواب ويطرد أو يبعد الإنسان عن تحصيل الثواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أبو الوفا بن عقيل عليه رحمة الله: إياك أن تغتر بالله، فقد قطع اليد في 3 دراهم، وأمر بجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، والشملة اشتعلت على صاحبها نارا. لو سرك الرجل 3 دراهم فما فوق، قطعت كفه اليمنى. ومن شرب قليلا من المسكر جلد 80 جلدة. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش أو خشاش الأرض، أي هوام الأرض ودوابها، والشملة اشتعلت على صاحبها نارا. فهذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل معه، كما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيحين: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فما غنمنا ورقا ولا فضة، وإنما غنمنا المتاع والثياب والطعام. وفينا رجل كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان الليل قام الرجل ليفك رحله عن راحلته لتستريح، فأتاه سهم غريب فلقي حسه، مات على إثر هذا السهم. فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة يا رسول الله، رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل في سبيل الله، ثم هو عطوف حنون حتى على الحيوان، إذ قام يفك الرحل عن الجمل ليستريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها من المغانم لتشتعل عليه نارا. الشملة قطعة من الصوف المتهتك، قطعة من الصوف المتهتك يربط بها الوسط، كما قطعة قماش قديمة أخذها إنسان ليربط بها وسطه حتى لا يتنزل ثيابه فيتعثر فيها أو نحو هذا. أخذها هذا الرجل من المغانم قبل أن تقسم المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار أو إن الشملة لتشتعل عليه نارا، لأنه أخذها من حقوق المسلمين. فجاء رجل بشراك أو بشراكين، والشراك له في لغة أهل العرب معنيان. الأول ما نسميه نحن بإطان الحذاء، إطان الحذاء ده يسمى شراك، أو هو الشبشب بلغتنا الذي له صابع واحد، ده بيقال عليه أيضا شراك، ويسمى في عرف بعض أهل البلاد بالحدوة، بالحدوة. فهذا ويقال في لغة أو المشهور في لغة الناس عندنا يقولوا عليه زنوب، يعني هذا لفظ خاطئ ولكن ده المشهور حتى يقرب الفهم إلى الناس. هذا الشبشب الذي له صابع واحد هذا يسمى شراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، كأنه لو لم يأتي بهما لاشتعل هذا الشراك أو هذان الشراكان نارا في جسد هذا الذي أخذهما من المغانم قبل أن تقسم. ومن هنا قال القائل يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، فصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فضل العابدي، أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يعيننا على استدراك ما فات من أعمارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن احتقار الذنوب واستصغارها من علامة قسوة القلوب والبعد عن علام الغيوب جل وعلا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. هذا من ناحية الذنوب، وكذلك من ناحية المعروف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فلا يحملنك أو تحملنك الأمان والغرور على الاستهانة بموقفك بين يدي الله تبارك وتعالى، فإنه سائلك عن النقير والقطمير من أعمالك وأقوالك. ولهذا قال الحسن البصري عليه رحمة الله إن قوما فرتهم الأماني فقالوا نحسنوا الظن بالله وكذبوا، لأنهم لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إن قوما غرتهم الأماني وقالوا إنا نحسن الظن بربنا وكذبوا، لأنهم لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه سيبلى القرآن في قلوب أقوام حتى يكون مثل الثوب الخلق. القرآن سيبلى يتمزق ويهون أمره في قلوب كثير من الناس في يوم من الأيام حتى يكون في قيمته وفي تماسكه في قلوب هؤلاء كالثوب القديم، لو شددت طرفيه تمزق بين يديك. سيبلى القرآن في قلوب أقوام كما يبلى الثوب الخلق، يقرؤونه فلا يجدون له لذة، أعمالهم طمع، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بربنا شيئا. فهم على الأمان والغرور دوما، قصروا في الأعمال قالوا سنبلغ أعلى الجنان ودرجات الفردوس الأعلى، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا. فهم على الطمع دوما، مع التقصير في الطاعة يأملون في بلوغ الدرجات العلى من الجنة، ومع الوقوع في المعصية يقولون سيغفر الله تبارك وتعالى لنا. أعمالهم طمع، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا إنا لا نشرك بربنا شيئا. طالما أننا لا نشرك بالله إذن فلنفعل ما نشاء ولنفعل ما نريد، فإن رحمة الله تبارك وتعالى تسعنا وعفو الله تبارك وتعالى ورحمته تشملنا، وهذا من أبين الجهل بالله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل كما وصف نفسه بالرحمة والعفو والصفح، فقد وصف نفسه بالجلال والجبروت والقهر والبطش سبحانه جل وعلا. فمن عرف الله تبارك وتعالى بالرحمة والفضل فقط فمعرفته ناقصة، ومن عرفه بالقهر والبطش فقط فمعرفته ناقصة، وكلاهما لم يعرف الله تعالى حق معرفته ولم يقدره حق قدره. فإن الله تبارك وتعالى قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أنه غفور رحيم فعذابه شديد أليم سبحانه جل وعلا، نعوذ بالله من سخطه وسوء عقابه. وقال الله تبارك وتعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وهكذا ترى آيات الكتاب العزيز إذا جاءت آية رحمة أتبعتها آية عذاب، أو جاءت وراءها آية عذاب، لئلا يغتر الناس بعفو الله تبارك وتعالى ورحمته فحسب، ويتناسون أو ينسون بطش الله تبارك وتعالى وسخطه وأليم عقابه تباركت أسماؤه. فالحذر الحذر أيها المسلمون من هذه الغفلة وهذه الأماني الكاذبة والغرور الخادع الذي دفع كثيرا من الناس إلى إساءة الظن بالله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومع ذلك يقولون إنهم يحسنون الظن بالله تبارك وتعالى. فكذبهم الحسن وقال: لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ويرحم الله القائل: يا آمنا مع قبح الفعل منه، أهل أتاك توقيع أمن أنت فأهل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟